الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في نزق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخوتي الكرام، ندخل على منهاج الاصول لعلم الأصول للقاضي البيضاوي. ما زلنا في المسائل المتبقية في الفصل الأول من كتاب الثاني، كتاب السنة. أخذنا المسألة الأولى والثانية، وقفنا عند الثالثة، وبينا في الثانية أقسام الأفعال والخلاف في الفعل المجرد حكمه. تلخيصا، قلنا المالكية، الإمام مالك يرى بالإباحة، الشافعي يرى بالاستحباب، و القول الثالث يرى التوقف، اللي هو القول اختاره البيضاوي، والقول الرابع رأى الوجوب، ابن سريج وغيري رأوا الوجوب، والحنابلة نعم قالوا حملوه على الوجوب. هذه ملخص الأقوال الأربعة وقد اتكلمنا فيها وردنا. قال الثالثة جهة فعله، يعني كيف يتكلم لنا هذه المسألة، كيف تعلم جهة الفعل، يعني الأحكام التي يتصف بها الفعل. فقلنا لو تذكروا قلنا بالتأسي، وجوب التأسي، وقلنا وجوب التأسي ليس معناه وجوب الفعل، يعني نتأسى وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان فعله واجبا كان التأسي واجبا، وإن كان التأسي من الفعل مندوبا يبقى وجوب التأسي بفعل على أن نفعل الفعل على سبيل الندب، ولو كان مباحا يكون ذلك. ثلاثة أنواع، هذا معنى التأسي. لابد لك أن تعلم جهة الفعل هذا، كيف تعلم حكمه عن طريق جهة الفعل، وهو سيذكر لنا مع كيف نعلم جهة الفعل. قال جهة فعله تعلم إما بتنصيصه أو تسويته بما علم جهته، أو علم عنه امتثال آية دلت على أحدها أو بيانها، وخصوصا الوجوب بأمراته كالصلاة بأذان وإقامة وكونه موافقة ندب، أو ممنوعا لو لم يكن كالركوعين في الخسوف والندب بقصد القربة مجردة وكونه قضاء المندوب. هنا ثلاث مسائل فرعية، يعني هو كلها متفرعة على وجوب التأسي والاتباع. قلنا جماهير الفقهاء على أن التأسي والاتباع واجب، على معنى إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فعلا على وجه الوجوب فإن قد تعبدنا أن نفعله على الوجوب، وإذا علمنا أنه فعله على وجه النفع فنكون متعبدين به على وجه النفع. هذه مهمة جدا، أنك بتتعبد بنفس النية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تتعبد بالنفع عن الواجب، وما تتعبد بالواجب عن النفع. كما إن فعله على وجه الإباحة كنا متعبدين باعتقاد الإباحة له، وجاز لنا ألا نفعله لأن الإباحة لك ألا تفعله. طيب هذا طبعا كل اذا لم نعلم ان الفعل من خصائص، كان من خصائص النبي فالامر يختلف. طب ان كان التأسي والاتباع واجبا، ايه هو التأسي؟ الاتيان بمثل ما فعله على وجهه. انتبه هنا، التأسي الاتيان بمثل ما فعله على وجهه. لابد لو كان الفعل واجب تأتيه بفعل الوجوب، انه نية الوجوب، ما تأتيه على سبيل الندب، ما تأتيه على سبيل، لو هو تأتي على سبيل الوجوب هو أصعب سبيل الاستحباب، ما يصح ذلك أصالة. فإذا لابد أن تعلم أن جهة الفعل حتى تستطيع أن تعلم اللي هو الوجوب ولا ندب ولا إباحة. طبعا الحظر والكراهة أخرجناه، لأن لا يفعل الحظر، والمكروه نادرا ما يفعله، إن كان ممكن لكن نادرا ما يفعله، لكن هو الكلام كله عندنا في الوجوب والاستحباب والندب، هذا في الفعل، هنتكلم طبعا على الفعل أصالة. طيب ذاك لم يتعرض إليه. ذكر هنا في المسألة وجوه أربعة تعرف بها هذا الفعل إن كان واجبا ولا مندوبا أم مباحا. الأول التنصيص، يعني ينص النبي صلى الله عليه وسلم على أحد الوجوه الثلاث، ينص إن هذا الفعل واجب، ينص إن هذا الفعل مستحب، أو ينص إن هذا الفعل مباح. فجاء هنا التنصيص فتعلم منه جهة الإبل، يعني الجهة التي تعلم من أول نوع عن طريق التنصيص. الثاني قال تسويته مما عمل مما علم جهته. يعني يفعل فعل مساوي لفعل آخر، الفعل الآخر علمنا جهته، علمنا أنه واجب، وهذا الفعل مثله فيكون واجبا، أو هذا مندوبا فيكون مندوبا. الثالث أن يعلم قرينة أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك امتثالا، يعني هذا الفعل امتثال لآية، امتثال لشيء، لو فعله امتثالا قد يكون واجبا مستحبا، قد يكون مباحا بالقرينة. أنا آسف، الفعل الامتثالي، لو قلنا فعل الامتثالي، يبقى الأول التنصيص ينص جهة الفعل. الثاني تسويته بفعل آخر علمنا جهته. الثالث أن يعلم بالقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا، أيضا قد يكون أحد الأحكام الثلاثة. الرابع أن يعلم ببيان آية قال ذلك، يعني إيش؟ يعني جاء فعل مجمل وأقيموا الصلاة، الآية دلت على إيش؟ على الوجوب، فكان فعله بيان للجهة فيكون واجبا، أو لو كان الفعل بيان المستحب فيكون مستحب. الايش؟ الايه بيان المجمل، دائما الايه تبقى مجمله، فياتي الفعل بيان المجمل. تنصيص لا، هياتي مفصل نص عليه، ينص على احد الوجوب، يعني ينص على الوجوب استحباب او كراهه. لكن انت في البيان لو كانت الايه واجبه، اقيموا الصلاه واجبه، يبقى البيان هنا الفعل بيان للواجب فيكون واجب مثلا. طيب ثم اختص، هو قال الواجب يختص بثلاثة أمور، وده ده عام، عرفنا جهة الفعل عام. الفعل الأربعة ممكن يكون واحد الأحكام الثلاثة، وجوب استحباب إباحة. الوجوب يعرف بإيش؟ بأحكام خاصة بثلاثة. قال الأمارة الدالة على الوجوب. إيش الأمارة؟ إن مثلا لما يصلي كان يأمر بلال يؤذن ثم يقيم، الأذان والإقامة ارتبطت بالصلاة، فتقرر في الشريعة أن دي أمارة على الوجوب، يبقى هنا وجوب الأذان والإقامة، حتى لو قلنا فرض كفاية لا إشكال، تكفي واحد، لكن لابد من الأذان والإقامة. منين؟ أمارة دل على الوجوب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة، صلاة الخمس طبعا بنتكلم على ذلك، وإلا سيبين لك أن في الخسوف قال الصلاة جميعا ولم يأمر بأذان الإقامة، في العيد لم يأمر بأذان الإقامة. فإذا دل على أن الأذان والإقامة نص بإيش؟ بالفرائض. هذه أمارة للوجوب، ارتبطت بإيش؟ الصلاة والصلاة واجبة. يبقى أول شيء أمارة تدل على الوجوب، ارتبطت بالواجب. الثاني القرينة الدالة على كون الفعل موافقة نذر، يعني هو لو نذر الفعل موافقة يبقى دل على الوجوب، كالمرأة مثلا اللي نذرت أن تضرب الدف، لو جرى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتذر، نذر ان يصلي ان يعتكف ليلا. فهنا دل ذلك، هنا القرينه الداله على ان الفعل موافقه للنذر، ان كان موافقه للنذر والنذر واجب فكان الفعل، يبقى دي اماره ثانيه او وجه ثاني على الوجوب، يدل ان هذا الفعل واجب. الاول الاماره على الوجوب فتدل على فعل الواجب، يدل عليه القرينة الدالة على كون الفعل موافقة نذر، لأن النذر على الوجوب. الثالثة كون الفعل ممنوعا لو لم يجب. لوقت النبي صلى الله عليه وسلم في الخسوف صلى ركوعين في الركعة، صحيح؟ في كل الصلوات الأخرى صلى ركوعا، فدل ذلك على أن الركوعون في الخسوف واجب، لأنه لم يفعله في غير الخسوف. قال هنا ايش؟ كون الفعل ممنوعا في اي صلاه اخرى ممنوع تصلي ركوعين لو لم يجب كالركوعين في الخسوف. يعني ما دام كان ممنوعا في باقي الصلوات وجه في الصلاه دي صلى ركوعين فقط، دل على الوجوب في هذا الفعل مش على الاستحباب. هو هنا على فكره المساله دي مهمه، مع ان ممكن يبقى فيها نظر فقهيا، لان لو تذكروا في ورد عن علي بن ابي طالب انه صلى الخسوف كم ركعه في كم ركوع. تعرفوا ذلك انه ورد عنه صلى 3 ركوع. وهذه زياده. ورد اثر عنه بالسلام. قلنا لو قلنا بان هذه اربعه ركوعات تجب بما لا تزيد. او قل بما يصلي الواحد لكن ممكن يزيد على حسب الفعل. ومنها ايضا لو قلت تكبيرات الجنازه. النبي صلى الله عليه وسلم كبر 4 على غالب لكن كبر على شهر واحد كامل. في اخر عمره قبل الوفاه لما ذهب وصلاش الاول قال كبر 7 أو 6 ما 7. سيدنا علي لو كبر على البدرين قال له 6. وكبر لو هو الواحد على اصحاب الشجره 5 وعلى باقي الصحابه 4. هذا ايضا فعلي لكن ممكن تراجعوا التفريق هذا. اقصد ان هذا من الفعل. فهو في الاصل انه لا يفعل غير الصلوات هذه. قال ذلك الامار فهمتوا المقصود. ثم ندب 2 ان يعلم انه صلى الله عليه وسلم فعله بقصد القرب مجردا عن قريبه الوجود. يعني لم تكن قريبا مثل الاول الاغتراف الواجب وفعله النبي يبقى مجرد عن قرينه الوجوب يبقى نحمله على الادنى للاستحباب. لكن فعله قربه ومجرد عن قرينه الوجوب الاستحباب. ثالث انه فعله قضاء المندوب. قضاء المندوب كما احسنت لما دخل له وفد عبد القيس ولم يصلي فصلى بعد العصر 2 ركعتين الظهر. ففعله قضاء لمندوب. علمنا بأن الصلاة العصر مندوبة. طبعا هذه لمن سيقضي المندوب مش صلاة. وإن كان علي بن أبي طالب هو دوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصل عليه كما يفعل. الصحيح أن هي ثلاث من لم يفعل. الآن قلنا إيش نقضى مندوبا في وقت لا يصلى فيه. ذلك على ندب في ذلك ليس وجوبا. فالمندوب له أمرتين. الأولى أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قربة وليست وقت قريبة للوجوب. الثاني أنه قضاء للمندوب فيدل ذلك أنه يأخذ حكم. أيضا ممكن تأخذ في الطواف وللطواف في البيت العتيق هذه تأخذ في الرابع اللي هي في الرابع من 4 الأوجه الأفعال. لما قلنا يعلم بيان آية قلنا أقيموا الصلاة وقلنا الآية دلت على وجوب الصلاة وجعلها إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للصلاة كان واجبا ليطوف ببيت عتيق. طب كيف الطواف؟ فجاء الطواف بقى بالطريقة اللي قلناها أن يجعل الكعبة عن يساره يبتدي بالحجر الأسود وقلنا اشترطنا الطهارة. فقالوا هذا بيان لما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم طاف. فقالوا هذا كله فعل بيان للآية. هذا النوع الرابع اللي ذكرناه في الأول ما تذكرت الآن يعني دليل له آخر يعني. يبقى انتهينا الان من الاربع وجوه اللي تعرف بها جهه الفعل ثم كيف يعرف الواجب بثلاثه امور ثم كيف يعرف المندوب كما ذكر المؤلف بامرين. طيب ندخل على التي يليها اللي هي اللي فيها يعني تصور لانه باقي لنا الرابعه والخامسه فيها كلام كبير للتعبد. لكن الرابعه هنا قال الفعلان لا يتعارضان فان عارض فعله الواجب اتباعه قولا متقدما نسخه وإن عارض متأخرا عاما فبالعكس وإن اختص به نسخه في حقه وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل ونسخ عنا بعده وإن جهل التأريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده. طبعا نؤصل شيء ما تكشش لي كده هتيجي زهق. مش عندكم؟ فإن عارض فعله الواجب اتباعه قولا متقدما نسخه وإن عارض عاما مفيش متأخرا عاما. أنا عندي متأخرا عاما. عندكم إيش؟ عاما فقط؟ عندك متأخرا عاما. طيب اكتفوها بس بالقوسين حتى يعني تفيدكم. متأخرا عاما نعم. طيب الآن نقول عندك فعل، إذا عرضه فعل أو قول، أولا إيش التعارض؟ إيش معنى التعارض؟ تعارض بين أمرين تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه كما قال. يعني تعارض أي أمرين، ما قلناش قول ولا فعل الآن، التعارض بين الأمرين تقابلهما على وجه، يعني هذا مقابل على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه، يعني يمنع هذا أنك تفعل الأول أو تعمل به، والثاني يمنع أنك تعمل بالأول، والأول يمنع أن تعمل بالثاني. طيب هذا معنى التعارض. إذن الفعلان الأصل عندنا لا يتعارضان، الفعلان في الشريعة، في الشريعة الفعلان لا يتعارضان، كون أحدهما منافي للآخر مطلقا أو مخصصا حتى. قد لن تجد فعلان يتعارضان مطلقا، تذكروا أن لا عموما للفعل، الفعل لا عموم له، القول لا عموم، الفعل عموم. يعني بما ممكن الفعل يفعل في حالة تجد حالة أخرى تفعل غيره، إيش؟ لأن الفعل لا عموم له. فإذا أنت ترى كأنه تعارض وليس هناك تعارض بين الأفعال، لأن ليس هناك عموم للأفعال. ويقصد يؤصل من التأصيل الفعلان لا يتعارضان، لا يتعارضان بمعنى إيش؟ أن يكون أحدهم منافي للآخر مطلقا، يمنعه مطلقا لا، أو مخصصا لا. لأنك أنت الآن إما مثلا عندك صلاة الظهر في وقتين متماثلين تصليهم أو مختلفين، يعني لا يمكن أنه يشتري صلاة الظهر تصليه كظهر في وقتين متماثلين، أن الظهر وظهر، أو عندك اختلاف الفعل في صلاة وصوم لا يمكن أن يتعارضا، لأن ده فعل وده فعل. طيب أو لا يجتمعان وجنس واحد، صلاة الظهر لا يمكن أن تتقابل مع صلاة العصر، مفيش تعارض، هذه في وقت وهذه في وقت. إذن الأفعال لا تعارض بينهم، صحيح انه لا تعارض في الافعال، لا يمكن. ليش؟ لانه ممكن يفعل الفعل في زمان ويفعل عكسه في زمان اخر، وهذا يصح هنا وهذا يصح هنا. يعني ممكن يكون الفعل في هذا الوقت واجب والوقت الثاني يكون مندوب، وقت ثالث يكون مباح. اذا لن يكون الفعل هذا مبطل للثاني ولا مبطل للثالث. ليش؟ لان لا عموم للفعل. متصورين اللي انا بقوله ولا لا؟ مفيش عموم. ممكن انت الان تصلي وقت الكراهه مكروه، وفي غير وقت الكراهه تصلي مندوب او تصلي واجب، فعل صليت هنا وهنا. طب هنا صليت كان واجبا فعلي، وهنا صليت كان مندوبا، وهنا صليت كان مكروها، والفعل صلاه، اختلف الحكم باختلاف الزمان مختلف، صحيح؟ يبقى هنا لا عموم فين؟ في المنع، او لا عموم في الوجوب. يبقى لا تعارض. هو يقصد يقول لك ايه؟ ما فيش تعارض بين الافعال. الاقوال ممكن يبقى فيها تعارض، لان القول ممكن يبقى عام ويجي قول اخر فنقول ان ده خصص او ده قيد، لكن الفعل ما فيش فيه عموم. فالاصل ان الافعال لا تتعارض، ممكن يبقى فيه نسب لكن لا تتعارض. فهنا بيتكلم ده التأصيل اولا، الكلام في ايش بقى؟ لو تعارض القول مع الفعل، هو عايز يخرج مفيش تعارض افعال، ولو وجدت قد تجد هذا في حال وهذا في حال، او يكون هذا واحد نسخ الثاني. هنا الكلام في تعارض القول مع الفعل، كيف تدفع هذا التعارض؟ في قول هناك فعل. طيب عشان اخرب لكم، طبعا القول مشهور جدا، قول الله عز وجل الذين توفانا منكم يذرون ازواجا وصيه لازواج متاعا الى الحول غير اخراج. أولا هذه نزلت، ثم نزلت الأخرى والذين توفوا منكم وذرون أزواجا تربصن على أنفسهن 14 وعشر. ده تعارض بين الاثنين في العدة، والاثنين هذه مدة وهذه مدة. لما أخرى جاءت متأخرة على الأولى قلنا بالنسخ. هذا التعارض بين قولين صح؟ لا يتصور بالفعلين. لما زدت المنطقه اللي زدت فهو حاسس ان توجت وحش، لان التعارض معناه اننا تتنافى الاحكام ضد بعض، وهذا لا يكون في الافعال، لان زي كما قلت قد يكون الفعل في زمن واجب وفي زمن اخر غير واجب. التعارض هو ايه؟ ان يقتضي بقاء الحكم الاول في نفس الزمن بقاء الحكم الثاني، ده معنى التعارض. يعني الزمن ده يكون في حكم ثم ياتي فعل حكم اخر في نفس الزمن، هل ده معنى التعارض؟ والفعل لا يكون في ذلك، ان بيحدث في زمن وهذا في زمن، يبقى لا تعارض فيه. لكن التعارض متصور فين؟ بين القولين او بين القول والفعل. تمام لغايه هنا؟ طيب لو في تعارض، اما تجمع بين الاثنين، بين القولين او بين القول والفعل، يبقى الجمع تحمل ده على صوره وده على صوره. الثاني تجعل احدهما ناسخ للاخر، اذا لم يمكن الجمع هتنسخ. الثالث تترك العمل بهما الى ان يمكن الجمع، لو لم تعلم التقدم احدهما على الاخر، لو التوقف كما قال. طيب ما يعنينا هنا التعارض الذي قد يظهر بين القول والفعل؟ ده اللي احنا نتكلم عنه، اللي نتكلم عنه الان. القول مع الفعل له احوال ثلاثه. هناخد الاولى، ان يتقدم القول ويتاخر الفعل. تمام، انتبهوا معي بقى، ان في هنا ضوابط انا اضحها قبل ما نتكلم عشان ما تتوهوش معايا. القول اولا ثم الفعل. احنا بيعنينا الفعل، هنتفق على ضابط، لان الضابط ده يتغير، ان الام تابعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. وما قالوا هذه الحلقه ان الامه تابعه للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الفعل، ما لم يقم دليل على خلاف ذلك ان الفعل خاص، يبقى اعتبرت ان الفعل ده ايش؟ الامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. مهم قوي تحط تضع هذا الضابط معك، ان الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به، الامه دخلت فيه. طيب اذا كان القول متقدم والفعل متاخر وحدث تعارض، هيكون الفعل المتاخر ناسخ للقول المتقدم، سواء كان القول عام او خاص بالامه او خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص احنا اسسنا من الفعل سواسيه للنبي صلى الله عليه وسلم والامه. القول سواء القول ده كان عام او كان القول خاص، سواء كان القول للامه فقط او للامه والنبي صلى الله عليه وسلم او حتى للرسول فقط، في القول سيؤدي ان الفعل الذي تاخر ناسخ لهذا. مش معايا صح؟ طيب ناخد مثال. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء واجب علينا، قوله صوم يوم عاشوراء واجب علينا، وممكن يقول صوم يوم عاشوراء واجب علي فقط، وصوم يوم عاشوراء واجب عليكم فقط، ده القول هم ثلاثة ثلاثة. ثم جاء يوم عاشوراء أفطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوم، وقام الدليل على أن حكمنا كحكم النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل اللي قلناه في الأول. يبقى الفعل هنا إيه؟ أفطر. والقول كان ثلاث حالات فيه، علينا وعليك، علي وعليكم. أه يبقى هنا فعل في حقنا نسخ. طب كان علينا والنبي افطر، هو الاصل النبي افطر مش داخل في القول الاول، يبقى ليس نسخ للنبي، لكن لان احنا دخلنا في فعل النبي فاصبح نسخ لنا وليس نسخ للنبي صلى الله عليه وسلم. دي الثانيه. طب كان القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وافطر النبي صلى الله عليه وسلم وافطرنا معه، فاصبح في حقنا هو نسخ للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن ليس بناسخ، لكنه لم يتعارض اصلا مع القول، لانه كان القول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن مع النبي في الافطار فافطرنا، فلم يكن هناك تعارض، لكن بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ناسخ. فهمتم الحاله دي؟ كل ده في حاله واحده، اللي هو القول متقدم والفعل متاخر، واحنا الامه مع النبي صلى الله عليه وسلم في فعل واحد حكم واحد. ففي حاله اصبح نسخ لو كان القول يشملنا ويشمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان القول يشملنا فقط فالفعل ناسخ، ولو كان القول للنبي صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم وليس ناسخ في حقنا، وانا تعارض. تمام ولا مش تمام؟ قولوا لي الله يكرمكم عشان ادخل على الثانيه. اي يقدم الفعل ويتاخر القول، الفعل يقدم ويتاخر القول. استصحبوا دايما لو كان احنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. تمام؟ مثل تقدم الفعل صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، ثم يقول صوم يوم عاشوراء غير واجب علينا او غير واجب علي او غير واجب علي وعليكم. لو قلنا الدليل ثبت ان الامه تابعه للنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، دي الحاله الاولى، او لم ياتي دليل ان احنا تابع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، هناخد بقى هنا التفصيل اكثر. الاولى جاء الدليل ان احنا تابع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام الفعل الاول ثم جاء القول، فاحنا كاننا فعلنا. جاء القول صوم يوم عاشوراء ليس واجب عليكم، يبقى ده نسخ. صح صح. لا حقنا، قال ليس واجب علي وعليكم، نسخ لنا وللنبي. صح، وفي الاولى ليس نسخ للنبي صلى الله عليه وسلم، نسخ لنا وبقي للنبي. الثالثه قال صوم يوم عاشوراء ليس واجب علي، والفعل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش عموم، بس احنا فعلنا كفعله، اصبح نسخ للنبي وبقى الحكم لنا. فهو الفعل لم ينسخ، لم ينسخ القول، ينسخ بالقول، ظل الفعل في حقنا. والقول الذي جاء يوم عاشوراء ليس واجب علي، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم نسخ، ونحن في حقنا ليس بنسخ. تمام. طب ناخد الحالة الثانية، أن الفعل كان ليس نحن أسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فصوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء القول قال صوم يوم عاشوراء ليس واجب علي، وهذا خاص بالنبي في الاثنين للأمة خارج، ليس واجب علي ولا عليكم، ونحن لم نصب أصلا في الفعل، الأصل على البراءة ما فيش نسخ. صح، ليس واجب عليكم ونحن لم ندخل في الفعل فلم ينسخ شيء، فالفعل لم ندخل فيه والقول لم ندخل فيه فليس بنسخ. تمام. احمد مات خالص، لكن انا مش هعرف اقف اكتر من كده، هعمل ايه؟ طيب دي الحاله الثانيه، خلاص ما اسمعها بقى 30 مره انت حر، معرفش عن معايا على النت. الحالة الثالثة، الأولى كان الفعل مع القول أولا والفعل متأخر، والثانية الفعل متقدم والقول متأخر، الثالثة يجهل تقدم أحدهم على الآخر، أو نجهل تقدم أحدهم على الآخر. هنرجع بقى، إن أمكن الجامع هنقول إن في صورة للفعل تخالف صورة القول، يعني الفعل هذا له صورة والقول له صورة. طبعا هنا في اربع مزايا في المساله دي. جهلنا ايهما اولى، ايهما قبل، وفي تعارض قول وفعل. قول من العلماء الاول قالوا يعمل بالقول دون الفعل، تعارض، انتبهوا دي مساله التعارض، يمكن هاتي لها باب، لكن هنا بالفعل يعمل بالقول دون الفعل. قالوا ليش؟ القول مستقل بالدلاله، والفعل محتاج في دلالته إلى غيره، وما لا يحتاج إليه أولى مما يحتاج إليه، فقالوا نقدم القول ونعمل بالقول، ترجيح. الثاني قالوا يعمل بالقول بالفعل دون القول. ليش؟ قالوا حقيقة الفعل أوضح في الدلالة، أنت رأيت الفعل، القول يحتمل دلالات القول والألفاظ، خدناها كل كتاب القرآن كان في دلالات العام والمقيد والمخصص والمطلق والدلالات السياق وغيرها والأمور هذه كلها. قالوا الفعل أوضح في الدلالة من القول، لذلك الفعل بيوضح القول. لو قال أقيموا الصلاة جاء صلوا كما رأيتم يصلي وخذوا عني مناسككم، فكان الأولى العمل بالقول من الفعل، بالفعل من القول. الثالثة قالوا يتوقف لا يعمل بواحد منهم، كل منهم له دليل يحتج به وقد تعارض ولا مرجح لأحدهم على الآخر فنتوقف، لأنك هتعمل بأحدهم يبقى رجحت بدون مرجح، وهذا أيضا لا يصح، لابد ترجح بمرجح فتتوقف. الرابع وده اللي اختاره البيضاوي في الكتاب، قالوا الوقف، وابن الحاجب أيضا، الوقف بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم بواحد منه منهما بالنسبة إليه، لأنه مفيش فائدة، لكن العمل بالقول بالنسبة للأمة بالاستقلال بالفائدة. وهذا الكلام يعني قريب من الأول، لكن هو فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآخر أو النبي صلى الله عليه وسلم ليس معني بهذا، فقال هنا يعمل إحنا عندنا بالقول وقدم القول. وهذا الوسط مسألة بالتفصيل قلنا الآن، عشان نتبقى عندنا مسألة أخيرة، أنا ما عنديش المتن الخاص بها، ممكن أحد يدوني المتن بس تعبد. قال إيش في الخامسة هو؟ عليه الصلاة والسلام تعبد بشرعه وقيل له. تعبد بشرعه، عندنا الآن نعم عندك تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة. المسألة الأولى، هل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرعه قبل البعثة أم لا؟ الأصوليون اختلفوا في مسألة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل البعثة. مالكية وبعض المتكلمين قالوا لم يكن متعمدا قبل البعثة بشرع يعني. قالوا ليش؟ قالوا العبد قبل البعثة بشريعة لكان هذه الشريعة يعني يخالطهم يكون معهم، واللي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مخالطا لأحد من حتى من كفار قريش طبعا وغيره من الشرائع الأخرى في زمانه قبل البعث، فكان في عزلة وانقطاع والغار وغير ذلك، فقالوا إذن هنا لم يكن مخالط لأهل شريعة أخرى فلم يكن متعبد بشريعة أخرى. برضو رد على ذلك قالوا لا هذا ليس ينهض دليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تثبت أنه كان متعبد بشريعة أخرى لابد أن تصل إليه بطريقة تطمئن له النفوس أو النفس، وذلك هيستدعي تواتر الشريعة، فإذا لا يحتاج أن يخالط، لأن الشريعة اللي بيتعبد بها متواترة جات له علمها خلاص، يعني جاءت له، فالتواتر هذا لا يلزم أن يخالط أهل الشريعة، فانعزاله ليس دليلا على أنه لم يكن متعبد بالشريعة، لأنه ممكن تأتي الشريعة علما من شريعة إبراهيم أو عيسى كما سيأتي أو نوح، لأن هذا الخلاف اللي أثبته أي شريعة كانت يحتاج أن يخلط، الشريعة وصلت له لأن الشريعة تصل بالتواتر حتى بدون التحريف، فإذا لا يشترط أن يخالط شريعة حتى نثبت أنه كان متعبد بشريعة أم لا. أما قول الثاني عند بعض الحنفية والشافعية ومنهم البيضاوي للمؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بشرع من قبله، كان متعبدا بذلك، لكن اختلفوا هل متعبد بأي شرع. بعضهم قال شريعة نوح لأنه أول رسول، البعض قال شريعة إبراهيم عليه السلام إنه صاحب الملة الكبرى، والبعض قال شريعة عيسى إنه أقرب الشرائع إليه عليهم السلام وصلاة الله عز وجل على الرسل جميعا، وقالوا إن شريعة عيسى لم تنسخ إلى الوقت الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا هو كان متعبدا بشريعة ما ثبت عنده من الشرائع السماوية أيا كان الثبت هذا إيش، ولم يحددوا فيها شريعة من. طب ليش قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل لم يترك عباده سدى، في كل وقت أرسل رسولا وأنزل شريعة، في كل رسل مبشرين ومنذرين يعلمون الناس الأحكام وبلونهم الشريعة، فكان كل من أهل التكليف وبلغته شريعة من الشرائع وجب عليه ذلك، خاصة لو وصل إلى طريق اطمأن إليه. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن هؤلاء المكلفين، هو فرض من فرض المكلفين قبل البعثة لم يخرج عن ذلك، فمتى وصلته شريعة من الشرائع تعبد بها، وخاصة أن ورد النبي كان يحج قبل البعثة، تعرفوا أنه حج قبل البعثة، لم يحج إلا مرة واحدة ده في بعد الإسلام، لكن قبل ذلك حج واعتمر وطاف بالبيت وكان يطوف طيب ويعظ وكان يأكل الحيوان المذكر وكان أيضا يتجنب الميت، وكل هذا قالوا لا يعرف بالعقل، لابد أن يكون قد علم من شرائع سابقة. إذا وصلته شرائع أو أشياء من الشرائع السابقة، وهذه أحكام سماوية. فقالوا إذا ثبت. طبعا بعض المتكلمة الغزالي والأميدي أثبتوها عقلا، قالوا العقل لا يمنع أنه يتعبد بشريعة سابقة، قالوا من باب العقل، لأن العقل يمنع ذلك، لكن الشريعة اللي تعبد بها وتوقفوا فيها. قالوا جواز العقل نعم، لكن التعبد الشرعي ما عندنا فيها شيء دليل حتى نقول بأي شريعة من المنزل، لكن عقلا يجوز. طيب أيا كان اللي أثبتوا لعله ممكن يكونوا أرجح من الذين نفوا مع عدم إثبات شريعة محددة مما وصله للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هذا كله قبل البعثة. طب بعد البعثة الحالة الثانية، هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة أيضا تعبد بشرع من قبلنا أم لا؟ وهذه مسألة أخرى أيضا. القول الأول قالوا بعد البعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعبد بما ثبت عنده أنه شرع لمن قبله ما لم يتعارض مع شريعته، وحكم أمة النبي صلى الله عليه وسلم كحكم غيرها من الأمم من قبل. طب كيف سنثبت؟ قالوا أولا أن لا يكون هذا الشرع مخالف لما ثبت في القرآن بالتواتر، يعني ما يكونش الحكم هذا مخالف لما ثبت القرآن. ثانيا أن يكون هذا الشرع من قبلنا ثبت بالتواتر، مش ثبت عن طريق المحرفة، ثبت لنا بالتواتر حتى يتعبد به، له شروط وضعوها. الثالث أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر باتباعه، وهذا الرأي كثير من الملكية والحنفية والشافعية قالوا به. وأما القول الثاني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد إلا بشريعته فقط، وده كثير من المعتزلة وجمهور الأشاعرة على ذلك، وده اللي اختاروا البيضاوي أيضا فيه. طب هم طبعا أصحاب القول الأول استدلوا على أن التكليف لم ينقطع منذ أن أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والشرائع متعاقبة ومتراسلة. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل، هم يرون ذلك، عمل ببعض بشريعة سابقة، وقالوا انعقد الإجماع على أن قول الله عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، أن إجماع العلماء عندنا على الاستدلال بالآية في القصاص بهذه الآية مع أنها نزلت بني إسرائيل أيضا أو شريعة اليهود. فقالوا لو لم نكن متعبدين بشرع من قبلنا لما صح الاستدلال بالآية على وجوب القصاص، بل استدلوا أيضا بقول الله عز وجل أقم الصلاة لذكري، وهذه نزلت في من؟ في موسى عليه السلام. استدل النبي صلى الله عليه وسلم بالآية على وجوب قضاء الصلاة لو نسيها أحد أو نام عنها يعني في الوقت، وهذا الخطاب كان لموسى عليه السلام ولم يكن متعبدا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو متعبدا بما تعبد به موسى عليه السلام لما صح الاستدلال. كم ممكن نضيف أيضا عليه قول الله جل أولئك الذين هداهم الذين أولئك هدى الله هداهم اقتدي، وممكن تضيف عليها أيضا أن إبراهيم عليه السلام أمر الله عز وجل في 80 أن يختتم بالقدوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاختتن أهل الإسلام باختتان إبراهيم. فالبعض يقول بأنه إن هناك طبعا هي مسألة سيرد عليه، لا صيام عاشوراء هم إحنا النبي سأل هو ليش بيصوموا اليهود، فدل أن إحنا كنا بنصومه كان ليه أكثر من علم، كان بيصوم في مكة قبل ما يأتي المدينة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعدين ان هو كان لنجاة موسى عليه السلام، لكن كان بيصوم ايضا في قبل ذلك، فليه اكثر من وجه في الصوم، لكن هو بعدين استقر الامر عنده خليفه فيها. فهذا القول هم استدلوا اصحاب هذا القول باستدلال بالشريعه، ذلك حتى بعضهم قال بان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهودان في الزنا يحتكموا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتوا بالتوراه، مع ان عندنا فليش يأتوا بالتوراة؟ هو طبعا بعضهم قال انه هو ردوا على ذلك، اللي قالوا ان هذا دلال على انه اراد ان يعلمهم بما عندهم ايضا في التوراة وهي لنا. القول الثاني الذين منعوا عندهم ادله يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن وقال اول شيء اقضي لهم بايش؟ قال اقضي بكتاب الله، فان لم تجد فبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ان لم تجد على اثبات صحه الحديث ان في اشكاليه في متنه وبيناه من قبل عقائديا، والبعض رد الرد اللي احنا قلناه ردوا عليه برضو يعني مش مقامنا الان فيه، لكن هو قال ايش الا اجتهد وقال له راس. فلو كان انه لا يتعبد خاصه انه راح للنصارى وشرع من قبلنا وان كان انه يمكن ان يتعبد بغير الكتاب والسنه لا بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هيجاب عليه قال بقول الله عز وجل فبهداه مقتدي. نعم فجاء من القران يعني قال بانه لما رجع الى كتاب الله ضمنا رجع للشرائع السابقه لما رجع للقران لما لو بكتاب الله فضمنا رجع للشرائع السابقه لقول الله فبهداه مقتدي، فلا يحتاج ان ينص عليه تنصيص انه ارجع لهذا كدليل مستقل يعني. فقالوا هذه الايه تبين ذلك. الامر الثاني وقوي شويه عندهم وقوي حقيقه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر نزول الوحي في كثير من الاحكام، ولو كانت الاحكام موجوده في الشرائع السابقه لبادر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعلها، فكان ينتظر، لكنه كان ينتظر الوحي، فلو كان متعبدا بهذه الشرائع ما كان ينتظر الوحي بذلك. والحق ان هذا برضه في رد، لانه هو يقولون ممكن ان الاصل لو كان النبي حتى يعمل الشرائع السابقه لابد ان يكون مطمئن له الحكم، وليس كل الاحكام كان يعلم نفسه بالشرائع السابقه، فكان ينتظر الوحي الذي يطمئن اليه على انه يبحث فيما لا يطمئن اليه، كيف سياتي يطمئن اليه ايضا الاحكام السابقه، لان انتظار الوحي هو الطريق الموجب لليقين والعمل به. ثالثا وهذا الاهم حقيقه عندهم وده اللي اقوى في الاستدلال، ان شريعه النبي صلى الله عليه وسلم كانت ناسخه لكل الشرائع السابقه، فمعنى النسخ بانه لا يعود اليها الا لو جاء له من الكتاب، وهذا هو الصحيح فصل في المساله بانه شرع نسخ، وما جاء في القران يبقى الله عز وجل شرعه لنا، حتى ايت النفس بالنفس اصبحت حتى لو نزلت لكن الله اخبرنا وعامل بها النبي فاصبحت شرعا لنا، ليست من النبي صلى الله عليه وسلم انه هو عملها من نفسه، بل الله عز وجل انزلها كحكما، فاذا هنا هي نسخه. نعم وهم ردوا حتى قالوا ردوا عليهم قالوا لا هي نسخه لما يخالفها من قبل، واما ما لا يخالف من قبل فظل الحكم به، زي احنا بنقول شرع من قبلنا على خلاف اصول سياتي الكلام، شرع لنا بعض اهل الاصول ما لم يخالف في شرعنا، اذا كان ما نزل في شرعنا نسخ ما كان مخالف في السابق، وما كان في السابق ليس مخالف فيما لنا نعمل به. ولذلك بعض يميل الى القول الاول، قول الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنفيه خلافا للجمهور الاشاعره في القول الثاني بانه كان ان شرع من قبلنا شرع لنا، مع ان المعتمد عندنا في المذهب انه ليس بشرع لنا، ليس دليل عندنا بذلك، لكن هو انت تقول هنا انه هذا الخلاف هو اراد ان يبينه. والحق تقول انه هو شرع من قبلنا ليس شرع لنا مستقلا، يعني ممكن ان كان موافق لاصول شريعتنا حتى الاصل استقلالا تستدل باصول الشريعه عندنا، يعني احنا نقول الاختتان واجب، مع اننا عندنا الاصل ان ابراهيم عليه السلام والله امره بالاختتان وعنده 80 عام كما قال الرسول، لكن لما تقول لنا وجوب الاختتان عندنا في اصل في شرعنا ليس استقلالا انه مثابه بشرع من قبلنا، بدليل ان الرسول ايضا لما راى عمر بن الخطاب ومسك ورقه من التوراه قال وتهوكون فيها ابن الخطاب وانا بين ايديكم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، قال لو كان موسى عمران حي ما وسعه لن يتبعني. ونعم فبهداه مقتدي على الاصول العامه للشريعه، التوحيد عدم الشرك على اصول العقيده، فبهداه مقتدي وليس على فروع الشريعه. وظل الامر خلاف بيناه، لكن الراجح الله اعلم فيه بانه ليس شرعا لنا استقلالا، لابد ان ياتي من شرعنا ما يؤيده حتى تثبته معه. والله اعلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله انتهينا من هذا الفصل، الفصل القادم الاخبار، الاخبار اللي هي انواع مسائل الاخبار الكتاب الثاني السنة. جزاكم الله خير.